العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح الإسماوية في فقه المالكية، وما زلنا في باب زكاة الفطر. قال الشيخ: وكذا عن كل مسلم تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية أو رق، وإن مكاتبا أو مدبرا. يعني هؤلاء جميعا يجب الإخراج عنهم، عن الزوجة أو الزوجات، وعن الوالدين الفقيرين، وعن الأولاد الصغار الذكور، وعن البنات حتى الزواج أو الدعوة إلى الزواج، أو الدعوة إلى الدخول، يعني إلى الدخول أو الدعوة إليه، يعني المعقود عليها ودعي إلى الدخول الزوج يعني، وأخر يعني أبوها يخرج زكاة الفطر عنها، يخرج زكاة الفطر عنها حتى تدخل بيت زوجها. نعم. خلاص، بمجرد دخول المرأة بيت زوجها انتقلت، أو انتقل كل شيء إلى زوجها، النفقة والكسوة والسكنة والزكاة، زكاة الفطر كله على الزوج وسقط عن الأب. من أي شيء تخرج؟ قال: وتؤدى من جل عيش البلد، يعني أكثر الأشياء طعاما. فالذين طعامهم مثلا القمح يخرجون من القمح، والذين طعامهم الشعير يخرجون من الشعير، والذين طعامهم التمر يخرجون من التمر، والأرز كذلك من الإيه؟ من الرز، وهكذا. ويخرجها عن وتؤدى من جل عيش البلد ولو أقطا ودخنا. الأقط اللي هو الجبن اليابس، على سبيل الفرض طبعا، ما حدش يأكل جبنة يابسة، يعني جبنة مستمرة يعني، إنما الجبن ده إدام. والدخن ده يعني زي البر كده، بس يأكلونه أهل السودان، هذا معنى الدخن يعني. فعندنا المالكية تؤدى من تسعة أصناف، تسعة أصناف: القمح، الشعير، الذرة، الدخن، الأرز، الأقط، التمر، الزبيب، السلت. السلت، السلت اللي هو الشعير النبوي، يعني هو بيبقى عدد من الحبات كده في في جراب واحد، يعني السلت ده نوع من الحب يعني. لكن نشوف من الأصناف التسعة دي ما يأكله أهل البلد، ما يأكله أهل البلد. لكن إن أخرج من الأعلى هذا جائز، يعني إذا كان مثلا يأكلون الذرة وأخرج قمحا، أو يأكلون قمحا وأخرج تمرا، أو أخرج رزا مثلا أغلى، أو أخرج زبيبا من الأعلى، فلو أخرج من الأعلى جاز، أما إن أخرج من الأدنى لم يجز، لم يجز. وندب إخراجها، الوقت الإخراج يعني، وندب إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة، أي صلاة العيد، لأنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى، قبل الغدو إلى المصلى، كما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخرج صدقة الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. لقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه كما روى البزار وغيره أنها نزلت في صدقة الفطر، هذه الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ويجوز له أن يخرجها قبل ذلك باليومين والثلاثة، يجوز أن يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، هذا عند المالكية. وكان سيدنا عبد الله بن عمر كما في الموطأ يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، فهي طبعا أفضل تأخيرها أفضل، يعني قبل العيد بيوم أو يومين أو في يوم العيد ليل، حتى تؤتى حكمتها وتتحقق. لأن ابن عباس قال إيه؟ قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طهرة للصائم وطعمة للمساكين، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وفي حديث أخرى أغنوهم عن ذل السؤال في ذلك اليوم، أغنوهم عن التطواف في ذلك اليوم، يعني إيه؟ أن يدوروا على الناس. هي المقصود منها يعني إطعام المساكين وإغنائهم وإغناهم في هذا اليوم. ولذلك أفضل أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين أو في يوم العيد. وإن كان الإمام الشافعي أجاز أن تخرج من أول الشهر، لكن يضيعها الفقير ويحتاج عند العيد مرة أخرى، فالأفضل أن يقربها من العيد أو في يوم العيد نفسه قبل الغدو إلى المصلى. وهو في فرق بين الإخراج والتوزيع. طبعا الإخراج هذا واجب، يعني عزلها عن المال، وتوزيعها يكون فورا إلا إذا كان هناك غائب مثلا يعزلها له حتى يأتي، لكن لابد أن يعزلها عن المال حتى يكون قد أداها في وقتها، وتكون عنده كالأمانة أو الوديعة، إذا جاء صاحبها أخذها. ويجوز له أن يخرجها قبل ذلك، أي قبل العيد، باليومين والثلاث. لكنها لا تسقط، بمعنى لو تأخر في الإخراج لا تسقط، وإنما هي في ذمته. ويجوز له أن يدفع صاعا واحدا لمساكين وآصعا متعددة لمسكين واحد. بالنسبة للتوزيع يجوز أن يعطي آصعا مثلا لأهل بيت أخرج 5 آصع عن 5 أفراد، فيجوز له أن يعطيها كلها لمسكين واحد، ويجوز أن يوزع على عدة مساكين صاعا واحدا، بمعنى أن الذي يخرج مثلا القيمة على رأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أخرج 100 جنيه مثلا، فيجوز أن يعطيها لواحد، ويجوز أن يوزعها على 2 أو على 10، كل ذلك واسع وجائز. وهي تعطى للفقير والمسكين، عندنا نحن المالكية بالذات تعطى للفقير والمسكين، أي وإنما تدفع للحر المسلم الفقير ولا يلزمه عموم الأصناف الثمانية. يعني الأفضل أنها للفقراء والمساكين كما قال عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن ذل السؤال في ذلك اليوم، وبين في حديث ابن عباس قال طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وفي معناه الفقير، لأن المسكين هو الذي لا يملك قوت يومه والفقير هو الذي لا يملك قوت عام. هذا هو الفرق بين الفقير والمسكين. وإنما تدفع للحر المسلم الفقير ولا يلزمه عموم الأصناف الثمانية. الأصناف الثمانية المذكورة في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: يجب تعميم الأصناف في الزكاة، حتى في الزكاة العامة، وكذلك في زكاة الفطر. لا بد من إيه؟ الموجود منهم، يعني الموجود منهم، لأن الرقاب الآن غير موجودة، وابن السبيل قد لا يوجد، اللي هو انقطعت به الطريق، يعني المسافر الذي فقد ماله وأراد أن يصل إلى بلده فيأخذ من الزكاة، قد لا يوجد. كذلك الجهاد في سبيل الله وفي سبيل الله، قد لا يوجد في بلده جهاد. والغارم المدين، وده موجود كثير طبعا، ده أكثر من الفقراء والمساكين. الغارمون كثيرون جدا. لكن العامل عليها هذا من قبل الحاكم، المعين من قبل الحاكم لجمع الزكاة وتوزيع الزكاة، اللي سموه ايه؟ المصدق. المصدق او الساعي. المصدق او الساعي اللي هو ايه؟ يعني يذهب الى البلاد ويجمع الزكاة. فالعاملون عليها فريقان: فريق يجمع من اصحاب الاموال، وفريق يوزع على الفقراء والمساكين وباقي الاصناف. يعني الجهاز الاداري، الجهاز الاداري للزكاة. لكن المسؤول في مسجد من المساجد او جمعية من الجمعيات لا يجوز له ان ياخذ منها الا بوصف الفقر. العامل لا يعطيه الا الحاكم، لانه يفرض له منها راتبا ولو كان غنيا. إذا كان فقيرا أو مدينا، لكن إذا كان غنيا يحرم عليه. مسألة مهمة جدا، إذا كان غنيا يحرم عليه أن يأخذ حتى ولو أجرة، لأن الأجرة لا تكون إلا من قبل الحاكم. الجهاز الإداري ده يعينه الحاكم، لأنه يعين طبعا فريقين: فريق للجمع وفريق للتوزيع، كالشؤون الاجتماعية. كالشؤون الاجتماعية هي التي المفترض أنها تقوم بجمع الزكاة، لأن الفريضة الوحيدة التي أمر الله الحاكم بأن ينفذها من المجتمع: خذ من أموالهم سرقة تطهرهم وتزكيهم بها. لو استحل يأكل سحتا، لو أخذ وهو غني لا يستحق، سواء كان إماما أو رئيسا للجمعية أو عاملا أو، لكن الفقير منهم والغارم هو أولى من غيره. يعني إذا كان فقيرا يعني راتبه لا يكفيه، الراتب لا يكفيه، فنكمل له من الزكاة. عامل في المسجد فقير يأخذ 500 جنيه أو 1000 جنيه ويحتاج إلى 500 عليها، نعطيه من صندوق الزكاة. لكن واحد غني، إمام أو مقيم شعائر أو عامل، لكنه غني، العامل أحيانا يكون صاحب محل، فهنا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة بوصف العامل، لأن العامل خاص بالحاكم ليس عاملا، وإنما هو متبرع، متبرع بالجمع والتوزيع. هذه مسألة مهمة، مش يعني تشكل على كثير من الإيه، على كثير من الناس. ويستحلون ذلك، والنذور كذلك لا يأكل منها إلا الغني إلا الفقير، هي خاصة بالفقراء والمساكين. ولا يلزم عموم الإيه الأصناف الثمانية بالنسبة لزكاة الفطر بالذات. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا،